الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 16 من شهر شوال لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وكل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده وأفردها لنفسه، فمن أتى بها لشيخ طريقة أو نبي أو جني أو لقبر محقق أو مزور أو لنصب أو لمكان عباده، وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر والرياضة، أو لبيت أو لقبر أو لأثر من آثار أحد الصالحين يتبرك به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذا الكتاب القيم للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو داعية للتوحيد وداعية إلى تحقيق أو تنقية عقائد المسلمين مما شابه من كثير من المواقف التي هي في الواقع مضادة لعقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعني استمع لكلامه الذي سبق والذي سيأتي كله في الواقع فيه حرقة شديدة، هذا الإمام العظيم فيه حرقة شديدة على التوحيد الذي ضل في عداء عن تحقيقه وعن القيام بواجب التوحيد والسلامة من الشرك. كثير من دعاة الضلالة الذين وسوسوا لكثير من أتباعهم بأنهم ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله فإنه لا حرج عليهم فيما يأتون من الأمور التي هي في حقيقتها من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وكان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الناس فيما هي في حقيقتها من الشرك، ومن ذلك قوله رحمه الله: وأن الناس الذين يحسنون مثل هذه الأعمال منهم من يرى أن المعظم من المقبورين يجب أن يحترم ما حول قبره، يحترم المنطقة التي فيها. فلذا قال في آخر كلامه، وهذا لم نكن علقنا عليه، وهو أنه احترام الغابة التي تحيط به والتأدب معها، فلا يقتل صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يرعى ماشية في حماها. هذا في الواقع كله تشبيه لهؤلاء المقبورين وتعظيم لهم، كالتعظيم الذي أمر به الله تبارك وتعالى لبيته المعظم في مكة المكرمة، أو كالتعظيم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فهؤلاء يريدون أن يشبهوا هؤلاء المقبورين وأماكن قبورهم وما حولها بما أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه. وكما لا يخفى، فإن مكة المكرمة محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حرم الله مكة فلم تحل أحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي إلا ساعة من نهار، يعني حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وهي ساعة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني لا يجوز كل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلى خلاها بمعنى لا يحش عشبها، فإذا كان العشب طريا يقال هذا خلى أو عشب، فإذا كان نيابسا يقال له حشيش، فهذا كله لا يجوز قطعه تعظيما للبيت، تعظيما للبيت المعظم المكرم المبارك في مكة المكرمة. فهذه الأمور يعظم الله تبارك وتعالى بها هذه الأماكن، وهذا دين الله عز وجل يشرع ما يشاء، ومما شرعه هو تعظيم بيته، فلا يجوز أن يفعل عنده هذه الأفعال. فهؤلاء الناس شبهوا تلك الأماكن التي يعظمونها ببيت الله تبارك وتعالى في مكة المكرمة، وهذه نصوص صريحة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاء هؤلاء الناس بتعظيم هذه الأماكن؟ كذلك المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فقال: إن الله حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتي، إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتي المدينة، لا يعبد لا يقطع عظاهها ولا ينفر صيدها، يعني لا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها، يعني لا يجوز قتل الصيد في المدينة، وذلك كله تعظيم لهذا المكان ورعاية للمكان نفسه وإحاطته بحمى، وهذا يفعله بعض الملوك في حماهم يعني أملاكهم يحمونها. الله تبارك وتعالى لا شك أن بيته وبيت ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الحمى، فحماها الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء، فهؤلاء يتشبهون بهذه الأماكن فيجعلون ذلك لمقبوريهم، وليس لهم في الواقع نص لا من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الهوى فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه الأعمال التي يعملونها هؤلاء الناس هي من الأعمال التي أفردها الله تبارك وتعالى لنفسه، فمن أتى بها لشيخ طريقة أو نبي أو جني إلى آخر كلامه، فكل ذلك سواء، كل ذلك داخل في الشرك المحرم، لأنه ليس أحد من البشر ولا من المخلوقين من يستحق التعظيم الذي يجعل لله تبارك وتعالى، لا أحد يستحق شيئا من التعظيم، حتى لو كان نبي من أنبياء الله، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء رسل للتوحيد، رسل للتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه قضايا أساسية في الأديان، وهو أن التوحيد والعبادة هي حق الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: فمن صرف شيئا من ذلك لمكان عبادة ومكان اعتكف فيه أحد الصالحين على العبادة والذكر والرياضة، أو لبيت أو لقبر أو لأثر من آثار أحد الصالحين يتبرك به. هنا ذكر رحمه الله تعالى مسألة التبرك، والتبرك مسألة مهمة في الواقع، لأنها هي من أعظم مداخل الشيطان على كثير من الناس، أكثر ما يدخل عليهم الشيطان من جهة التبرك، من جهة التبرك بالصالحين أو آثارهم أو قبورهم أو بيوتهم أو أماكن سكناهم أو أماكن جلوسهم أو أماكن عبادتهم، أكثر ما يدخل الشيطان على هؤلاء الناس من هذه الأماكن. والتبرك في الواقع هو طلب البركة، التبرك لغة طلب البركة، أو حقيقة وواقعا طلب البركة، وهو نماؤها وزيادتها وكثرتها. والبركة في الواقع لا تطلب إلا من الله، لأنه هو الذي يبارك، ولذا جاء في القرآن الكريم كثيرا قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني كثر خيره ودام، كثر خيره ودام. فالبركة هي في حقيقتها من الله عز وجل، ولا ترجى إلا من الطريق الذي جعله الله تبارك وتعالى، أو الشيء الذي جعله الله مباركا بالطريقة التي قرر الله تبارك وتعالى بها أخذ هذه البركة. والله عز وجل وصف أماكن أشياء كثيرة من مخلوقاته أو أمور عديدة في مخلوقاته بالبركة، كما قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وبركة القرآن بركة لا حد لها في الواقع على كل مسلم يقتدي به ويهتدي به. أنواع البركة التي تحل على المسلمين فيه كثيرة وعظيمة. وكذلك قوله تبارك وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أن المسيح عليه الصلاة والسلام شخصية مباركة وإنسان مبارك، لأنه دعا إلى التوحيد ونبي من أنبياء الله العظام. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهذا المطر أيضا مبارك، الله تبارك وتعالى هو الذي جعل فيه البركة. فإذا البركة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تكون إلا في الشيء الذي جعله الله تبارك وتعالى مباركا. ولا تستفاد البركة إلا بالطريقة المشروعة، إلا بالطريقة المشروعة التي قررها الله تبارك وتعالى أن يتبارك بهذا الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى عن بيته في مكة المكرمة، قوله عز وجل عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فبركة ليلة القدر تكون بطاعة الله تبارك وتعالى في تلك الليلة، والسعي والجد والاجتهاد في العبادة، فهذا هو طريق البركة. كذلك البركة التي يطلبها الإنسان من الماء مثلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، تكون بنفس الطريقة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها هذا الماء مبارك، فيستفيد الإنسان منه في وضوئه، ويستفيد منه في شربه، ويستفيد منه في كل ما يحتاج إليه من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا العنصر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبيت المعظم الكعبة مباركة، مكان مبارك، الله لا يجوز أن تطلب البركة منه إلا بالكيفية التي جعلها الله تبارك وتعالى كيفية للاستفادة من بركة هذا المكان، وذلك بدعاء الله عنده والطواف حوله ومسح الحجر الأسود أو الصلاة عنده، كل ذلك من البركة التي تطلب من ذلك المكان. لكن ليس لك أن تقول: إن من البركة أن أصب الماء على هذا المبنى وأخذ ماءه، فهذا شيء مبارك أو شيء ينتظر منه بركة. لماذا؟ لأنه لم يجعل له هذا النوع من البركة. كما يقول العلماء مثلا في تعليق القرآن الكريم: فإنه من التمائم، بعض أهل العلم يرى أن ذلك لا يجوز، لأن هذا من طلب البركة من القرآن بغير الطريقة المشروعة، لأن المشروع من بركة القرآن هو أن يقرأ ويقرأ به على المريض ويرقى به ويستشفى به ويتبع ويقتدى به، هذه من بركة القرآن الكريم. فإذا البركة هي في الحقيقة في الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى مباركة، وبالطريقة التي حددها الله تبارك وتعالى أنها مباركة. ومن الذوات المباركة بركة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنسان مبارك عليه الصلاة والسلام، والبركة منه عليه الصلاة والسلام تنال بطريقتين، أو هناك حالتين تنال بها البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالبركة من النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ باتباعه، وذلك أعظم البركة، هذه أعظم البركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة مفتوحة للبشر إلى يوم القيامة باتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له النجاة وحصل له الفلاح في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أو قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه أعظم البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه هدى للناس وبين لهم الطريق المستقيم الذي يعيشون وفقه فينالون رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وينجون من عذاب الله، فهذه من أعظم البركة. وهناك أيضا البركة بذاته عليه الصلاة والسلام، فهو ذات مباركة عليه الصلاة والسلام، ذاته عليه الصلاة والسلام ذات مباركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان الصحابة كان الخدم في المدينة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح يأتونه بالآنية فيها ماء، فيغمس عليه الصلاة والسلام يده في تلك الآنية لأجل أن يتحصل الناس على البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى في يده عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس وربما غمس في اليوم البارد، يأتيه الخدم بالماء وفي اليوم البارد يغمس يده عليه الصلاة والسلام في هذه الآنية رحمة منه عليه الصلاة والسلام ورغبة في تحقيق شيء من هذه البركة لأولئك الناس. وكذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذات وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه، فلما عجز كانت رضوان الله تعالى عليها تقرأ عليه عليه الصلاة والسلام في يديه وتمسح بيده عليه الصلاة والسلام، يعني تستعمل يده عليه الصلاة والسلام وتقول من أجل البركة التي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسح بيد نفسه لبركتها لبركة يده عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعره إلا في يد أحد، يعني لا تقع شعرة من شعره عليه الصلاة والسلام إلا في يد أحد من الناس يريدون بركة النبي صلى الله عليه وسلم والبركة التي جعلها في ذاته عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور جاءت النصوص بها وجاء وأهل العلم حرصوا عليها والصحابة حرصوا على بقايا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. لذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يلبس برد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ قضيبه في يده يوم العيد يتبرك بهذه البواقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصى عند الموت فدعا بشعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظفاره وقال إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم اجعلوه في كفني ففعلوا ذلك. كل هذا يتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عمر العزيز رحمه الله أنه كان له بيت يخلو فيه وفي ذلك البيت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فإذا سرير مرمول يعني مخيط بالصوف أو مشدود بالصوف وقعب يشرب فيه يعني فنجال كما تقول يشرب فيه وقطيفة غبراء ووسادة من آدم من جلد محشوة ليف. ثم يقول رضي الله تعالى عنه رحمه الله عمر بن عبد العزيز يقول يا قريش هذا تراث من أكرمكم الله عز وجل وأعزكم يخرج من الدنيا على ما ترون، يعني لم يبق عليه الصلاة والسلام وراءه إلا هذا السرير المرمل يعني المخيوط والمربط بخيوط الصوف وهذه الوسادة التي حشوها ليف وهذا القعب يعني كما تقول الفنجال الذي يشرب به وجرة مكسورة الرأس، هذا ما ترك عليه الصلاة والسلام. فيقول ما أنتم فيه من عز ودنيا لا يكاد يرى طرفها في ذلك الزمان، لأن عمر بن العزيز رحمه الله كان في أوسط الدولة الأموية. هذا العز الذي أنتم فيه انظروا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يعيش عليه الصلاة والسلام. المهم من ذلك أن أهل العلم كانوا يتبركون بالرسول بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان عنده شعرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يضعها على عينيه ويضعها على فمه رحمه الله تعالى. فهذا من التبرك الجائز بالرسول صلى الله عليه وسلم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك وارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ووارد عن أهل العلم. ولكن هذه الآثار المحسوسة لم يبق في الحقيقة منها أي شيء، لم يبقى منها أي شيء عند المسلمين، وآخر ما بقي من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هو منبره عليه الصلاة والسلام، منبره الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام. هذا المنبر الذي عمله له غلام الرومي كان عمله من ثلاث درجات، كان عمله من ثلاث درجات، فكان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطب بعده عليه أبو بكر، ونزل درجة عن الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء عمر نزل درجة عن الدرجة التي كان يجلس عليها أبو بكر، ثم لما جاء عثمان أشكل عليه كيف يجلس، لأنه معنى ذلك أنه سيقف على الأرض رضوان الله تعالى عليه. فعمل معاوية رضي الله تعالى عنه منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، منبرا للمسجد النبوي، وعمله من ست درجات، عمله من ست درجات، وأتى بالمنبر القديم منبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله فوقه، وجعله فوقه بحيث أن الراقي الذي يرقى يستطيع أن يجلس على المنبر الذي كان عليه أن يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا المنبر بقي هذا إلى سنة 600 وكذا، يعني حين احترق المسجد، وذلك سنة 654 احترق المسجد النبوي، ربما كله احترق، واحترقت كل الأعمدة وسقطت الأسقف، حتى أنه فيما يذكر المؤرخون سقط سقف الحجرة النبوية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذه في ذلك الحريق احترق المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب آخر آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة، ذهب آخر آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة، ولكن بقي لا شك أن أعظم البركة وأعظم الآثار وأعظم الخير والخير الشامل والعميم في الواقع هذا الدين، هذا الكتاب، وهذه السنة بقيت ولله الحمد، يهتدي بها ألوف بل ملايين البشر، كلهم ينجيهم الله تبارك وتعالى إن شاء الله بفضل هذا النبي الكريم، وبفضل هذه الدعوة، وببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. المهم في ذلك كله هو أن الآثار أو التبرك بالآثار هي في الواقع الذي دل عليه الدليل هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة. وترى بعض الناس الآن للأسف يأتون إلى داخل المسجد النبوي يريدون أن يتبركوا، سواء كان بالمحراب أو بالمنبر أو نحو ذلك، وهذا كله في الواقع، هذه الموجودات الآن كلها لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتهت وانقرضت كل آثار عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوس شيء. والمسجد النبوي الآن الذي في مقدم المسجد النبوي هذا من العمارة التركية في سنة 1277 هجرية عمرت هذه الأماكن، والمحراب والمنبر مما عمله الأتراك أيضا، وذلك سنة 998 هجرية، يعني في هذه كلها متأخرة ليس منها شيء مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسح بها أو ظن أن هذه الأماكن مما مسه النبي صلى الله عليه وسلم أو مما جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ متجاوز للحدود. والثابت هو أو الواجب هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت فعلا أثرا من آثاره، نعم، ما عدا ذلك لا يجوز التبرك بشيء من الآثار التي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس قد يقيس على النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يتبرك بآثار الصالحين، وهذه هي الإشكالية التي وقعت عند كثير من المسلمين، أنهم يريدون أن يعمموا هذه الحالة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ذات مباركة، وأقر هذا التبرك به بذاته عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من عداهم لم يثبت له شيء من هذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتبرك أحد منهم بكبار الصحابة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنه، لم يثبت لأحد من هؤلاء أنه تبرك بأحد من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا ليس القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قياس غير صحيح، وإن كان بعض أهل العلم ينص على ذلك، لكن هذا في الواقع مما يفتح بابا من الشر، وهو من لا شك أنه لا يدل عليه دليل، فالقياس على النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. وكذلك الباب ينفتح لشر عظيم للناس، فالناس يرجون ببركة هذا الذي تراه أو تسمعه أو تعلمه مما يفعله الناس عند بعض المقبورين، كل ذلك طلبا للبركة، كل ذلك طلبا لبركة هؤلاء، وهذا في الواقع كله باطل لا يجوز بحال من الأحوال، ولم يدل عليه دليل صحيح. بل إنه يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا جاءه وتمسح به، فمسح عليه ثم مسح على نفسه، فغضب رحمه الله تعالى وقال: من أين جئتم بمثل هذه الأفعال؟ يعني يستنكر هذا أن يتبرك أحد بأحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا التبرك في الواقع بآثار الصالحين غير جائز ولا يجوز، ولا يجوز أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهو باب يفتح أبوابا من الشر فيما يتعلق بالتوحيد وتعظيم غير الله تبارك وتعالى، لأن البركة هي في الواقع من الله عز وجل، ليست البركة في الذوات إلا من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قل عندهم الماء فقال لأنس: ائتني يعني أي ماء عندكم، فأتاه بشن فيه قليل من الماء، فوضع يده عليه الصلاة والسلام في ذلك الماء، فصار الماء يفور من بين يديه عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس وقال: ادعوا الناس ليستقوا وليأخذوا حاجتهم من الماء، فاستقى الناس بهذا الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم واضع يده على في الماء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ادعهم يأخذوا من هذا الماء المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله، يعني أن البركة لا تطلب إلا من الله عز وجل، فهو الذي يسر أن ينبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بارك في هذا الماء القليل حتى كفى جيشا عظيما، حتى كفى جيشا عظيما. وهكذا يعني في مواطن كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالطعام ويدعو فيه بالبركة، فيأخذ الجيش العظيم من ذلك الطعام القليل يكفيهم ويسد حاجتهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يضع البركة، فإذا نص الله تبارك وتعالى على شيء أنه مبارك، إنما تطلب بركته بالطريقة المشروعة، إنما تطلب بركته بالطريقة المشروعة. وإذا كان الشيء ليس لا علاقة له بالشيء المشروع أو ليس ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يؤخذ منه البركة، بل ذلك طريق إلى الشرك، بل ذلك طريق إلى الشرك، ويخشى على الإنسان أن يتجاوز في هذا الأمر حتى يقع فيما يعني هو محرم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو لأثر من آثار أحد الصالحين يتبرك به، أو شعار يعرف به. نعم، الشعار الذي يعرف به كنا تكلمنا عن هذا، أن بعض الناس قد يعني يضع شعارات لبعض الصالحين أو لبعض القبور، وينادي عليها بذلك الشعار أو بذلك الشعر، أو يهتف باسم هذا المقبور، فهذا كله قلنا إن ذلك من الشرك. لماذا؟ لأنه في الواقع تشريع أمام شرع الله تبارك وتعالى، وتبرك بالمكان بما لم يأذن به الله، وتعظيم كريم للمقبور فيما لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى. وقلنا إن من أعظم شعارات الإسلام التلبية، وكان كثير منهم نسأل الله العافية يضعون شعارات لهذه هؤلاء المقبورين ويلبون عندها. وقلنا إن التلبية لا تجوز إلا في مكة للحج أو العمرة، وهي محدودة الاستعمال، يعني في الشرع محدودة الاستعمال. فلو أنك أقبلت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبي لكنت مبتدعا لذلك، ولكن إذا أقبلت إلى بيت الله معتمرا تلبي، فإذا انقضى الطواف أو انتهيت من الطواف توقف التلبية. كذلك الحج تلبي حتى ترمي الجمرات، فإذا رميت الجمرات توقف التلبية، لكن ليس لك أن تفعل هذه التلبية في مكان آخر. نعم. قال رحمه الله: أو يسجد لتابوت أو يركع له أو يصوم باسمه. نعم، هذا كذلك سبق ذكره، وهو أن السجود والركوع هذه من صور العبادة العظيمة لله تبارك وتعالى، وجعلها الله عز وجل في هيئة أو في صلب صلاة وعبادة المسلم، فلا يجوز أن تفعل لأحد غير الله تبارك وتعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لأحد، بل قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها، وليس سجود عبادة، إنما سجود التحية. أما السجود العبادة فيقينا أنه لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. والتحية محرمة علينا، محرمة علينا أن يحيي أحد منا أحدا بالسجود أو الركوع، لأن ذلك من شعارات الإسلام في عبادة الله تبارك وتعالى والصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام. أو يصوم له، يعني يصوم باسمه، وذكرنا أن هذا الفعل يعني من الأفعال المفعال الشركية، لأن النبي صلى الله لأن الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يعني لا يجوز لإنسان أن يصوم لأحد، فذلك من الشرك. وقلنا إن هذه الصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي صور في الحقيقة عاشها هو، قد نستنكر نحن بعضها لأننا لم نعتد أن يكون بيننا من يفعل ذلك، لكن هذه أشياء عاشها رحمه الله تعالى، فهو يذكرها أمثلة لما يفعله الناس، أمثلة لما يفعله الناس من الغلو بالصالحين أو بالمقبورين. نعم. قال رحمه الله: أو يقف أمامه خاشعا متواضعا واضعا إحدى يديه على الأخرى، أو يقرب له حيوانا. نعم، هذا في الواقع التقريب، يعني هذه الصور ذكرناها كلها، وكذلك التقريب وهو النذر، يعني أن ينذر للميت أو المقبور، والنذر عبادة لا شك، كما قال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة من العبادات، لا يجوز أن ينذر لأحد ولا لمخلوق ولا لقبر ولا لمكان ولا حتى للكعبة لا ينذر. لماذا؟ لأن هذه مخلوقات لا يجوز النذر لها، والنذر عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال: أو يؤوم بيتا أو قبرا من هذه البيوت أو القبور من بعيد فيشد. نعم. إليه الرحل. نعم، النذر في الواقع كما قلت هو عبادة من العبادات، وهنا كلام جميل للصنعاني رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، له كلام جميل في مسألة النذر، أحببت أن أقرأه عليكم لقيمته العلمية في الواقع، وهو يبين نقطة مهمة في مسألة النذور. فيقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هذا الكلام أن هناك عبادات يفعلها الناس أو منكرات يفعلها الناس عند المقبورين يجب على العلماء بيانها، يجب على العلماء بيانها والدعوة إنكارها، وإذا لم ينكرها العلماء فماذا ينكرون إذا كانوا يتهاونون بمثل هذا. ثم قال رحمه الله: وهذه الأفعال هي التي بعث الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، يعني يقصد النذر من ذلك. ثم قال: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يعني يقول قد يكون أحد يستفيد من النذر، ونحن نعلم أن الفائدة ليس الدليل الصحة، الفائدة ليس الدليل الصحة، إنما دليل الصحة هو أن يكون مشروع من قبل الله تبارك وتعالى. فكونك تستفيد من أمر محرم، قال الله تبارك وتعالى عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها نفع للناس، لكن النفع هذا لا يجعلها مباحة، لا يجعلها مباحة، إنما الذي يجعلها مباحة هو تشريعها من قبل الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول هنا رحمه الله: قلت كذلك الأصنام، يعني الأصنام فيها فوائد قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، يعني من الفوائد، وهذا من أبلغ ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. هذه نقطة مهمة جدا في كلامه، وهو الذي يظهر لي أن الشيطان يعبث بالناس إذا رأى توجه الناس إلى تعظيم مقبور، فلا يبعد أن يدخل الشيطان في هذا المقبور أو في هذا المكان ويكلم الناس، لا يبعد أبدا. فالشيطان هذه صنعته، فهو يفعل هذه الأشياء. قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني مهمته في هذا الوجود الآن ليس له مهمة إلا إضلال عباد الله وسحبهم معه إلى جهنم، فلا يبعد أن يدخل في الأصنام ويكلم أهلها، فلذلك ينعطفون على هذا ويظنون أن هذا الكلام أو أن هذا التوجيه هو من الله تبارك وتعالى وهو الذي قال لهم ذلك. ولا يبعد أن يقول الشيطان للناس: إنني أنا ربكم، فهذا أمر هين عليه أن يكذب، فهو صنعته في ذلك هي الكذب. فالشيخ يقول رحمه الله تعالى: وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، يعني حين يدخل الشيطان في قبر ويأتي أحد ويستغيث بهذا القبر فيقول له: اذهب وافعل كذا وكذا، مما يعرف الشيطان أن فيه مصلحة للإنسان أو يتحقق له به شفاء أو ما إلى ذلك من الأشياء، فيذهب هذا الرجل ويجد مصلحة منك من هذا الكلام، فينعطف على القبر يظن أن ذلك من بركة هذا القبر وأن الله أو أن هذا المقبور هو الذي أعانه ودفع ضره وشفى مريضه وما إلى ذلك، فينشر مثل هذه الأخبار، وهي أخبار كثيرة تراها في الكتب عن أصحاب الضلالة، تجد أن أخبارا كثيرة ربما بعضها كذب وربما بعضها من هذا الجنس، وهو أنه يأتي الشيطان فيتحدث على لسان المقبورين أو يتحدث من داخل تلك القبور فينصح ويوجه ويعلم، ثم يأخذ هذا السامع هذا الكلام على أنه من الله عز وجل ودليل كرامة هذا الرجل وأن عنده قدرة على التصرف وأنه قادر على الشفاء وأنه قادر على قضاء الحاجات، فينطلق الناس من ما يعني يمكن أن يكون بدعة إلى ما هو شرك، ونسأل الله العافية أعظم الشرك. ثم يقول رحمه الله تعالى: فليكن إذا كان هذا يعني كلام الميت والمقبور أو كلام الشيطان على لسان المقبور دليلا على صحة هذا، فليكن دليلا على حقية الأصنام، على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام، والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام على أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. هكذا يقول الأمير الصنعاني رحمه الله، وهذه لفتة مهمة جدا في الواقع، تبين لك ذلك النطاق الواسع من الحكايات أو الحكايات الكثيرة الذي يذكرها الناس عن بعض هؤلاء المقبورين، وأنهم سمعوا من القبر قول كذا وسمعوا من المقبور الفلاني قول كذا أو وجهوا أو قالوا افعلوا أو كذا، ونحن نعلم أن المقبور قد حيل بينه وبين الأحياء، حيل بينه وبين الأحياء، ونعرف قصة عبد الله بن حرام ومن معه رضوان الله تعالى عليهم لما قتلوا في أحد، قال لهم الله تبارك وتعالى: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن نخبر أصحابنا أن لا ينكلوا عن القتال لما رأوا من نعيم الله عز وجل الذي أعطاهم بسبب الشهادة في سبيله. فتولى، قال الله تبارك وتعالى: أنا أخبر الناس عنهم، أنا أخبر الناس عنكم، ولم يعني يتمكنوا من أن يصلوا إلى الناس فيخبروهم. والله تبارك وتعالى، ولذا أنزل الله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى تولى إخبار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى وهو سيد البشر، وأمته خير الأمم، وأصحابه عليه الصلاة والسلام خير البشر بعده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك على الإشكالات التي وقعت بينهم لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرهم، ولم يعني يوجههم في تحليل الأحداث أو توجيه الناس للحق والخير، وأنه مع فلان أو أن الواجب أن تفعلوا هذا، كل ذلك لم يقع، وهو سيد البشر، وهو المنصور، وهو الأمة خير الأمم، وكانوا أصحابه، وكان حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على نجاتهم، وأن تسلم وأن يسلموا في حياتهم ليغنموا بعد مماتهم. مع ذلك كله لم يحدث شيء من ذلك، مما يدلك على أن جل ما يقولون بل كل ما يقول هؤلاء الناس من هذه القصص الخرافية العجيبة هي في الحقيقة من عبث الشيطان بهؤلاء الناس، وأنه يعبث بهم بهذه الأساليب فيصدقون ويذهبون وينطلقون ويزيدون عليها ويكذبون كما يفعل الكهان، يقجدون كلمة ثم يزيدون عليها نسأل الله العافية مئات الكذبات ليظهروا أنهم دعاة إلى أو أن عندهم علم بالغيب. نعم. قال رحمه الله: أو يوقد السرج فيه تعظيما وتعبدا، أو يكسوه بكسوة كما تكسى الكعبة، أو يضع على الضريح ستورا، أو يغرز علما أو عودا باسمه. نعم، هذا من الأشياء التي يفعلها بعض الناس، بعض الناس، وهو هذا كثير، كل من زار شيئا من هذه القبور التي تعظم من دون الله أو تعظم مع الله تبارك وتعالى ويشرك بها، يجد أن الناس يربطون، حتى تراهم بعض الأحيان في البقيع يربطون خيوطا على أسوار البقيع، أو يكتبون أوراق ويلقونها إلى على القبور، أو يكتبون أوراق ويلقونها على الأضرحة التي يعظمها هؤلاء الناس. ولا شك أن هذا في الواقع إذا نظرت إليه قد يستهين بعض الناس بهذا، وهذا في الحقيقة عين الشرك. لماذا؟ لأنك حين تكتب ورقة، فهذه الورقة ماذا فيها؟ ستجد كما يذكر بعض الناس حين ينظر في بعض هذه الأوراق، ستجد أنه يذكر اسمه وحاجته، وأنها امرأة مثلا لم تتزوج وتطلب من الشيخ الزواج، أو تطلب الولد، أو تطلب الشفاء من المرض، أو ما إلى ذلك. هذا إذا نظرت إليه ستجد أنه في الواقع لا بد أن الإنسان الذي يفعل ذلك يعتقد أن هذا المقبور قادر على هذا الفعل، وأنه يستطيع أن يقرأ هذه الورقة، وفوق ذلك، فوق استطاعته الورقة، يستطيع أن ينفع هذا الذي ألقى هذه الورقة. وهذا في الواقع هو عين الشرك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد نفى عن هؤلاء المخلوقين أن يكون بأيديهم شيء من الخير أو النفع أو الدفع أو جلب المنفعة أو دفع المضرة، نفى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وبين أن هذا من الشرك العظيم الذي لا يجوز أن يفعل، ومع ذلك هؤلاء الناس يفعلونه عند هؤلاء المقبورين، يفعلونه عند هؤلاء المقبورين، نسأل الله العافية. نعم. قال: وإذا رجع رجع على أعقابه، أو يقبل القبر، أو يحرك المراوح عليه ليذب الذباب كما يفعل الخدم مع ساداتهم الأحياء، أو ينصب عليه سرادقا، أو يقبل عتبته، أو يضع يده اليمنى على اليسرى ويتضرع إليه، أو يجلس على ضريح سادنا وقيما، ويتأدب مع ما يحيط به من أشجار وآجام وأعشاب فلا يعرض لها بإهانة أو إزالة، إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها كلها سبق ذكرها والتعليق عليها، وهي في حقيقتها من تعظيم المخلوقين هؤلاء مما لا يجوز أو بما لا يجوز أن يكون لمخلوق، إنما هو حق الله تبارك وتعالى. وهذا كله داخل في حقيقة الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وقال فيه تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأمور هي في الحقيقة داخلة في هذا، ولا يفعلها الإنسان. يعني حين يأتي، لو أتيته وقلت له اجلس عند هذا العمود وافعل هذه الأفعال التي تفعلها عند هذا المقبور، لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه لا اعتقاد له في هذا العمود. ولكن حين يجلس عند هذا القبر تجده يجلس بأدب عظيم، وكما يقول الشيخ هنا يذب عنه الذباب، ويخدمه كما يخدم كما تخدم الأسياد الأحياء، وينصب عليه سرادقا ويقبل عتبته ويسجد له. هذه الأمور كلها لا يفعلها هو في الحقيقة عبثا، إنما يفعلها لما قام في قلبه من الاعتقاد بصاحب هذا القبر. ولا يكون الاعتقاد بالمقبور إلا شركا في الواقع. الاعتقاد في أنه يفعل ما هذا كله في الواقع شركا بأي تصرف أو بأي كيفية فعل. لماذا؟ لأن هذا ميت، والميت لن يفعل شيء كما بل لا يسمعك، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ولوا مدبرين. فالحقيقة هي أنه قام في قلبه واعتقاده من الاعتقاد بهذا المقبور ما لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فقد تحقق عليه الشرك ويسمى إشراكا في العبادة، سواء اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسها وأنها جديرة بذلك، أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء وأن الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم. نعم، هاتان حالتان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى في أحوال الناس حين يأتون إلى هذه القبور، فإما أن هذا الرجل، يعني الحالة الأولى، أن يعتقد أن هذا المقبور قادر وأن بيده التصرف، وأنه يستطيع أن يشفي المريض، ويستطيع أن يقضي الحاجة، ويستطيع أن يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم، ويستطيع أن يحقق له مآربه. وهذا في الواقع شرك بالربوبية، واضح الدلالة، واضح الدلالة، لأن الذي يتصرف هو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه، وسبق أن بينت ذلك، أن مسألة الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد ونفي الشرك هو من أعظم الأبواب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه تفصيلا، ما لا تجده في مكان آخر. والله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة عاب على الناس أو عاب على المشركين هذه التصرفات، فقال تبارك وتعالى، يعني من الآيات، وهي آيات تعد بالمئات: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه النصوص وغيرها كثير في الواقع: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أو قوله تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى، أو تظن أن الله عز وجل ذكرها عبثا أو ذكرها تزيدا؟ لا، هذا في الواقع حال كثير من المسلمين، ممن ينتمي إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يظنون بهؤلاء المقبورين النفع. وكم يعني مرات ذكرنا أن هؤلاء المقبورين حتى لو كانوا أحياء لا يستطيعون أن ينفعوا هؤلاء الأموات. فهذا المرضى ملأوا المستشفيات، لماذا لا يذهب مثل هؤلاء فيشفون هؤلاء المرضى بكلمة من كلماتهم أو قولة من أقوالهم أو موقف من مواقفهم؟ لا يفعلون ذلك وهم أحياء، فضلا عن أن يكونوا، نسأل الله العافية، أموات. فهذا كله في الواقع من الشرك الذي واضح لمن عرف التوحيد. ولهذا ترى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يقول: من دونه، من دون الله. هذه ألفاظ فيها عموم، من دون الله، من دونه، يعني أي أحد من دون الله فهو لا يستحق هذا، أي أحد من دون الله لا يستحق مثل هذه الأشياء مهما كان هذا الأحد مهما كان هذا. فهذا يفهمه كل من يدرك معاني الخطاب كل من يدرك معاني الخطاب. ولكن نسأل الله العافية مع ذلك هؤلاء الناس يذهبون إلى هذه القبور زرافات ووحدانا يرجون منهم ما يرجونه أو ما يرجوه الموحد من الله تبارك وتعالى. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا الحالة الأولى هو أن يعتقد أن هذا المقبور يتصرف وهذا شرك في الربوبية. الحالة الثانية أن يعتقد أن الله راض عن مثل هذا أن الله راض عن مثل هذا ولهذا ببركة هذا الرضا وهذا القبول من الله عز وجل يعطي الله تبارك وتعالى الإنسان مراده يحقق الله تبارك وتعالى للإنسان مراده. مثل أن تذهب لك حاجة عند الله عز وجل فتذهب إلى مثلا عند بيت الله تدعو الله عز وجل تسأل الله تبارك وتعالى هذا رجاء أن يجيبك الله تبارك وتعالى لأنك أديت هذه العبادة التي تريد من الله عز وجل أن يحقق لك فيها غرضا معينا. فهذا في الحقيقة من حقك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال لنفسه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذا نعم ولكن أن يذهب إلى مقبور هذا ليس من العبادة التي يرضاها الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الحالة الثانية وهو أن يظن إنسان أن ذلك لأن هذا الفعل مما يرضى الله تبارك وتعالى فيه مما يرضى الله عز وجل. وهذا قد بينه الله تبارك وتعالى وبين كذبهم في ذلك فقال الله تبارك وتعالى لنبيه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لم يجعل الله عز وجل آلهة من دونه تعبد بل جاء الرسل كلهم بقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما أن يكون يرضى الله تبارك وتعالى عن ذلك فقد بينها الله عز وجل في آيات عدة منها قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى إن هؤلاء الناس يقولون إن الله راض عنا لما سكت عنا ولم يعني يعذبنا بسبب هذا الذي نفعله فمعنى ذلك هو راض عنه تبارك وتعالى هو راض عنه وهذا من الكذب على الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى قال عنهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهذا كله في الواقع من الخرص والتخمين الباطل والقول الباطل على الله تبارك وتعالى وتحميل الأمور ما لا تحتمل وفتح الباب للشرك والكفر بالله تبارك وتعالى بأوسع الأبواب. وهذا كله في الواقع من عبث الشيطان بالإنسان وإلا الله عز وجل باب أبوابه تبارك وتعالى مفتوحة أبوابه مفتوحة لعباده. وما أرسل الرسل إلا لإزاحة هؤلاء الوسائط ما أرسل الرسل إلا لإزاحة هذه الوسائط وفتح الباب بينك وبين الله تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لإزاحة هذه الغمة وهذه الغشاوة عن عيون الناس وربطهم مباشرة بخالقهم الذي هو على كل شيء قدير والذي بيده مقاليد السماوات والأرض والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا السماء وهو أرحم بأحدنا كما قال عليه الصلاة والسلام من الوالدة بولدها. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ الذي يسمعك والقادر على أن يجيبك والأرحم بك سبحانه وتعالى والكريم والجواد والذي يحب هذا منك. كل هذه المعاني قد بينها الرسل عليهم الصلاة والسلام لإزاحة هذه الغشاوة وإزاحة عبث الشيطان بالناس من أجل أن يرتبطوا بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك نسأل الله العافية انتكس كثير من الناس وأرادوا هذه الذلة للمخلوقين وتركوا الخالق تبارك وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء. قال رحمه الله الأمر الرابع الإشراك في العبادة أن الله علم عباده طرقا يستقيم بها إيمانهم وتنزل البركة في حياتهم الدنيا وتتحقق بها مطالبهم منها. هذا الأمر الرابع الذي ذكره الشيخ هنا هو ذكر قبله ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول الذي بينه ونبه عليه هو أن بعض الناس يعتقد في أناس أنهم يتصرفون في الكون فيصرفون لهم كثيرا من أعمالهم وعباداتهم لهؤلاء الذين يتصرفون بالكون، وهذا الشرك بالربوبية، وهذا سبق. والأمر الثاني أن يعتقدوا أنهم عندهم من الصفات والكمال ما يستحقون به أن يدعوا ويستغاث بهم ويلجأ إليهم، وهذا قلنا إنه الشرك في الأسماء والصفات. والأمر الثالث هو صرف أنواع العبادة لهؤلاء المقبورين أو هؤلاء الذين يعتقد بهم، وقلنا هذا هو الشرك في الألوهية. الأمر الرابع هذا الذي ذكره الشيخ هنا وهو أن الله علم عباده طرقا لعبادته وبين لهم الوسائل والطرق، يريد أن يبين بها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الأمور الأربعة التي ذكر وهي منها هذا الأمر الرابع سيفصلها تفصيلا سيأتي في كلامه رحمه الله. وهذا الأمر الرابع هو في الحقيقة من الشرك في الألوهية، وهي أعمال يعملها الناس من أنواع الشرك، إما شركا أكبر أو شركا أصغر كالحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت ونحوها. فهذه الأفعال كلها يبين الشيخ رحمه الله أن هذه الأفعال مما جعلها الله من وسائل تعظيمه، من وسائل تعظيمه جل وعلا، وليس من ولا يجوز لأحد أن يعظم أحدا من الناس بهذه الأشياء، وبين أن ذلك من الشرك، وسيذكرها رحمه الله تعالى تفصيلا في الفصل الأخير. نعم. قال رحمه الله: منها النذر لله في الشدة، صلى الله عليه، منها النذر لله في الشدة ونزول البلاء والنداء باسمه عند كربة وضيق، وافتتاح كل عمل باسمه والذبح له حين يرزقون ولدا شكرا لله تعالى، وتسميتهم بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودية كعبد الله وعبد الرحمن وهبة الله وجاد المولى وعطاء الله وأمة الله وعطية الرحمن. نعم، هذه الأشياء ذكرها الشيخ هنا، وسيأتي ما يقابلها مما يفعله هؤلاء الضلال عند مقبوريهم أو عند من يعظمون أو باسم من يعظمون. نعم. قال: وتخصيص جزء من حواصل المزارع وثمار البساتين باسم الله تعالى، وتخصيص جزء من المال والماشية ونذره لله تعالى. نعم، هذا كله من الأمور التي تعبد الله تبارك وتعالى بها الناس وأجازها الله تبارك وتعالى لعباده، منها ما هو فرض كما لا يخفى الزكاة ونحوها للثمار والبهيمة الأنعام والأموال حسب التحديدات الشرعية، ومنها ما هو نفل، لو أن إنسان قال إني ربع مالي أريده أن أوقفه في سبيل الله، أو أن هذه الدواب أوقفها في سبيل الله، أو أن هذا السلاح أجعله في سبيل الله، أو ما إلى ذلك، هذا من النفل. لكن هناك كما قلت الدفع أو المال الذي يحبس لله تبارك وتعالى أو يدفع لله، هذا جزء منه شيء فرض وهو الزكاة، وجزء منه ما هو النفل وهو الذي ذكره هنا، أو هذا يعني يدخل فيما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله، وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه في المأكل والمشرب والملبس، واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير وشر ومجاعة ورخص وغلاء وصحة وسقط وفتح وعزيمة وسعد وشقاء ومساعدة الحظ وتخلفه. نعم. هذه الأشياء التي ذكرها كلها مما يتعبد الله تبارك وتعالى بها، وهي عبادات منصوص عليها. وقوله هنا رحمه الله: مساعدة الحظ وتخلفه، الحظ في الواقع هو النصيب، الحظ هو النصيب، كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. فالحظ هنا هو النصيب، ومراده هنا يعني مساعدة الحظ، يعني أن القدر قدر هذا الشيء، وهذا مما من العبارات الجائزة التي يجوز الإنسان يقول ساعد القدر أو الله تبارك وتعالى قدر هذا الأمر بهذه الكيفية أو نحو ذلك، فهذا من الألفاظ الجائزة، والله تبارك وتعالى استخدم هذا كلمة الحظ كما قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب عظيم. ولا شك أن كل نصيب يأتيك هو من قدر الله عز وجل. قال رحمه الله: وسعد وشقاء ومساعدة الحظ وتخلفه وحزن وفرح كله في قبضته. يقصد بهذا أن الأمور كلها مقدرة من الله تبارك وتعالى، هذه المعاني التي ذكرها كلها تعود إلى أن ذلك من قدر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذه الأمور كلها مقدرة عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته، فيقول: سأعمل كذا إن شاء الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة الله وعجز العبيد، فيقول مثلا: ربي وسيدي وخالقي. وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه، إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره. نعم، هذه كلها كما ذكرت هي من الأشياء التي هي من دين الله تبارك وتعالى ومن حق الله عز وجل، وواجبات شرعية واضحة النص عليها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم، وهي من تحقيق التوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأشياء ويتنبه لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد، وأن يحيينا على الإسلام ما حيينا، وأن يميتنا على الإيمان على الإسلام إذا أماتنا، وأن يبعثنا في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجعلنا من عباده المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين ذكر المصنف الأمر الثالث إشراك في العبادة والأمر الرابع الإشراك في العبادة؟ هذا الأخير الذي ذكره هو يريد الشيخ، وهو سيذكره في آخر الكتاب، هو يريد أن يبين به الأمور التي هي من الشرك، التي هي من الشرك، وسواء كانت في الأقوال أو الأفعال أو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن ما ذكره في الأول هو من الشرك الأكبر، وهذا الذي سيذكره فيما بعد هو من الشرك الذي يقسمه أهل العلم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ويقول إن هذه من العادات التي يفعلها الناس، وهي محرمة داخل يعني ضمن الشرك الذي إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر، وحتى الشرك الأصغر قد يكون أكبر حسب المعاني التي تقوم بقلب الإنسان، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها وبيانها. فكأنها يعني مسألة تبع للأعمال التي يؤديها الناس، لذا سبق بها بالأعمال الواجبة على العبد لله تبارك وتعالى والجائزة شرعا، ثم سيأتي كلامه كله في بيان صرف هذه الأشياء لغير الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نشاهده اليوم في أماكن في مشرق ومغرب بوجود شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا أو مكحلته أو مده، وكذلك ما يعمل له من احتفالات سنوية وتخرج للناس التبرك بها، هل هذا يثبت وهل هذا جائز؟ في الواقع لا يثبت شيء، يعني ذكر كل من درس التاريخ يعلم ذلك، كل من درس التاريخ يعلم أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء البتة، ونص على هذا الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم شيئا من الآثار المحسوسة. أما آثاره المعنوية والدينية نعم، أما الآثار المحسوسة فلم يبقى منها شيء، ولم يبقى إلا الدعاوى، والدعاوى في الواقع بابها واسع، يمكن لكل أحد أن يدعي ما يشاء. والناس في هذه الأبواب هم يعني يتعمدون الكذب، لماذا؟ للمصالح المادية. وكان الناس يفعلون أشياء كثيرة، وهذه القبور التي يعظم أصحابها أكثر ما يجعلهم يفعلون ذلك المصالح المادية، لأنه حين يقبل الناس على المكان تقبل الأموال وتقبل النذور ويقبل السواح ويقبل الراجين المغفرة والرحمة والبركة من هؤلاء المقبورين، فجلها يعود إلى المصالح. ولكن هذا ليس يعني مثل الغش في البيع أو نحو ذلك، هذا نسأل الله العافية هدم للدين. وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة بعد أن أحرمت أن تغير ثيابها عند وصولها مكة؟ نعم، المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فإذا رغبت تغيير ملابسها إلى ما ليس لباس شهرة ولا لباس زينة، ما يجوز أن تتزين باللباس، فيجوز أن تغير، كما الرجل يجوز له أن يغير الإحرام، لا يلبس الثوب ولكن يجوز أن يغير الإحرام لو اتسخ إحرام حب أن يغسله أو حب أن يغيره، فذلك جائز له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بسياج قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يحيط به من آثار من روضة ونحوها؟ لا يجوز، كل ذلك من الأمور المحرمة التي نص أهل العلم كالنووي وغيره ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وأهل العلم كثير منهم نصوا، بل قال الشيخ الإسلام من هذا بإجماع أنه لا يجوز التبرك بهذه الأشياء ولا إلصاق البطن ولا التمسح بهذه الأسياج وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم من قبل إن بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم جداران غير هذا السور الموضوع، فهناك جدار مبني ومن خلفه جدر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغلق عليها بجدار خلفي يحوطها حتى عن السقوط، وهذا الجدار تم تغييره عدة مرات، يعني الخلفي وليس الداخلي، وإن كان بعض الناس يقول إن الجدار الداخلي وضع أو كسر جزء منه أو قيمت عليه أعمدة حتى يمكن أن تقام القبة التي تكون فوق قبره.